بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. للترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في يوم من الأيام، فقال: هل عندكم شيء؟ يعني شيئا يؤكل. قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. وإذا ظرف للزمن الحاضر. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا أو قالت: أهدي لنا حيس. والحيس طعام يصنع من التمر والأقط، يخلط ويعجن. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعيشة ومن قلة ذات اليد، وفيه أيضا دليل على صحة صوم النفل بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة، لما قال لها: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. فدل هذا على جواز إنشاء النفل بنية من النهار، وهذا في النفل المطلق. وأما النفل المقيد فلا بد أن ينوى من طلوع الفجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فكل صوم معين فرضا كان أم نفلا فلا بد أن يبيت، أي ينوى قبل طلوع الفجر. ومنها أيضا أنه يحكم بالصيام المثاب عليه من حين النية، يعني أنه يثاب من حين نوى، لأن ما قبل النية لم ينوي به العبادة ولم يقصد به العبادة. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني إذا صائم، يعني من هذا الوقت. ويدل عليه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا كان الإنسان إنما يثاب على صوم النفل الذي أنشأه بنية من النهار من حين النية، بناء على ذلك لا يصح صيام النفل المقيد بنية من النهار. فلو أن إنسانا لم ينوي أن يصوم يوم عرفة إلا قبل الزوال أو بعد الزوال فإنه لا يصح ذلك، بمعنى أنه لا يثاب على صيام يوم عرفة، وذلك لأن الصيام الشرعي المثاب عليه إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما النفل المطلق فيصح إنشاؤه ونيته بنية من النهار. ويشترط في صحة صوم النفل وإنشائه بنية من النهار أن لا يفعل بعد طلوع الفجر إلى نيته منافيا للصيام، فلو أكل أو شرب ثم أراد أن ينوي لم يصح، فلا بد أن يكون ما بعد طلوع الفجر إلى نيته أن لا يفعل منافيا مما ينافي الصيام من أكل أو شرب أو جماع أو نحو ذلك. بل قال بعض العلماء: إنه يشترط لصحة إنشاء النفل بنية من النهار أن يكون وقت الوجوب أهلا للصيام. وبناء على هذا، لو كانت المرأة عند طلوع الفجر، لو كانت حائضا ولم تطهر إلا ضحا، ونوت النفل بنية من النهار فإنه على هذا القول لا يصح، وذلك لأنها وقت الوجوب لم تكن أهلاً للصيام، لكن المشهور من المذهب هو القول الأول أنه يشترط أن لا يفعل منافياً. ومن فوائده أيضاً جواز قطع النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته عائشة رضي الله عنها أنه أهدي لهم حيث قال أرنيه فلقد أصبحت صائماً. ومنها أيضاً مشروعية قبول الهدية، ومن فوائده أيضاً جواز أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الهدية. ويدل على جواز أكله من الهدية أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلت لا. قال ألم أرى البرمة على النار، يعني القدر على النار، فقالت ذاك لحم تصدق به على بريرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. ومنها أيضاً جواز إخبار الإنسان عن عمله الصالح إذا اقتضت المصلحة ذلك، فيجوز الإنسان أن يخبر عن عمله الصالح إذا كان فيه مصلحة، أما إذا لم يكن في الإظهار مصلحة فإن إخفاءه هو الأولى لأنه أقرب إلى الإخلاص. أما الحديث الثاني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قول لا يزال الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص وهم الصائمون. لا يزال الناس بخير يعني بخير في الدين، والخير أعلى الحالين من كل شيء فاضل. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة تعجيلهم الفطر. فدل هذا الحديث على فوائد، منها مشروعية الفطر ومشروعية تعجيله، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في تعجيل الفطر مخالفة لأهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، ولأن تعجيل الفطر سبب لاستمرار الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يكون في تعجيل الفطر ثلاث فوائد: الفائدة الأولى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به. الفائدة الثانية استمرار الخير في هذه الأمة. والفائدة الثالثة مخالفة اليهود والنصارى في كونهم يؤخرون الفطر. وأما الحديث الثالث وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فهذا الحديث يدل على مشروعية تعجيل الفطر، وأن تعجيل الفطر سبب لنيل محبة الله عز وجل، وفيه أيضاً دليل على إثبات المحبة لله تعالى، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ومحبة الله عز وجل لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. أما الأول وهو تعلق محبة الله تعالى بالعمل، فكما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وأما الثاني وهو تعلق محبة الله عز وجل بالعامل، فهذا له صورتان: تارة تتعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه، وتارة تتعلق محبة الله تعالى بالعامل لوصفه. أما تعلقها بالعامل لشخصه وعينه فكما في قوله عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما تعلقها بالوصف فكما في قوله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين. وأما الثالث وهو تعلقها بالزمان، فإن بعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. وأما الرابع وهو تعلقها بالمكان، فإن بعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يخاطب مكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فدلت هذه الأحاديث على مشروعية الفطر والمبادرة به. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبادر بالفطر قبل الصلاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفطر ثم يصلي. فينبغي لنا أن نتأسى بهديه وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.